أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة إخوانا على سر المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر. هذا مجلس جديد مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، هذا هو المجلس 19، ومعنا أبواب جديدة من كتاب البيوع. الباب 32، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النجار. وذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله عليه حديثان، كلاهما يتكلم عن صناعة المنبر ليخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يسألونه عن المنبر، صفته، مما صنع، شكله، كم درجة، إلى آخره. فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، قال: امرأة قد سماها سهل، أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. في روايات كثير جدا جاء فيها تحديد اسم هذا الغلام، كلها يعني غمزها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وحسن منها واحدة أن اسم هذا الغلام النجار ميمون. قال: أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. قال: فأمرته يعملها من طرفاء الغابة. طرفاء الغابة، طرفاء نوع من أنواع الأشجار، يعني ينبت في الغابات والأماكن كثيرة الشجر. وقال بعض أهل العلم أنه الأثل المذكور في القرآن، وقال بعضهم بل يختلف عنه المذكور الذي صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعنينا: فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة، يعني من الأشجار معينة، نوع معين من أنواع الشجر. ثم جاء بها، قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه صلى الله عليه وسلم، يعني على المنبر. حديث الثاني، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الرواية مختلفة عن الحديث الماضي. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتداء للمرأة: مري غلامك إنه يصنع كذا وكذا. هنا المرأة هي التي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله. ولا إشكال، قد يجمع بين ذلك بأن المرأة قالت: يا رسول الله، إن لي غلام نجار آمره فيصنع لك منبر، فقال: مري غلامك النجار يصنع لي منبر. فلا يعني إشكال في الجمع بين الحديثين، إما أمره صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإما عرض المرأة ثم أمره صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قالت أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبر سنه صلى الله عليه وسلم ويعني كثر لحمه ويعني عجز عن القيام صلى الله عليه وسلم، جلس على قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة الجذع الذي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، سبحان الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. قال الحافظ رحمة الله عليه: قوله باب النجار بالنون والجيم، وللكشميهني بكسر النون وتخفيف الجيم. النجار، النجار يعني الصناعة، صناعة الإيه؟ النجار، النجار المقصود الشخص، والنجار بتخفيف الجيم وكسر النون مقصود الصناعة، زي إيه؟ التجار والتجار، التجارة وتاجر وإيه إلى آخر. قال: وزيادة هاء في آخره النجارة. وبه ترجم أبو نعيم في المستخرج، يعني جعل الترجمة باب النجارة. قال: والأول أشبه بسياق بقية التراجم، ترجمة اللي قبلها النساج، اللي قبلها الخياط، اللي قبلها الصواغ إلى آخره. فالأليق بهذه القين الحداد، الأليق والأشبه بهذه التراجم أن الإمام البخاري رحمه الله قال باب النجار، وإلا فما قال في باب مما سبق، يعني النساجة أو الخياطة أو الحدادة إلى آخره أو الصياغة. وإنما الأشبه، قال الحافظ، الأشبه الأول بسياق، يعني الأول أشبه بسياق بقية الترجمة. قال: وأورد فيه حديث سهل أيضا في قصة المنبر، وحديث جابر في ذكر المنبر وحنين الجزعي. قال: وقد تقدم الكلام على فوائدهما في كتاب الجمعة، وقوله في آخر الحديث الذي يسكت بضم أوله وتشديد الكاف، وقوله قال بكت على، يعني النخلة أو الجذع، على ما كانت تسمع من الذكر، يحتمل أن يكون فاعل قال راوي الحديث، لكن صرح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة. الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الجمعة ترجم باب، وجعل ترجمة الباب باب التأذين عند الخطبة، باب التأذين عند الخطبة، لا يؤذن المؤذن والخطيب لا زال على الأرض، بل يصعد المنبر ثم يبدأ المؤذن في الخطبة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر من معوده، ناس بتقول خشب وناس بتقول لا من خشب الفلاني، لا من المكان الفلاني إلى آخر. امتروا يعني المراء هو الجدال والإيه والنقاش والأخذ والرد. قال: أتى رجال، أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه، سألوا سهل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: والله إني لأعرف مما هو، عارف مصنوع من إيه، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاية المنبر بقى، صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار سماها أنمري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. قال: فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، صلى عليها. المنبر كان ثلاث درجات فوق خالص، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كاملة، فلما حان وقت السجود رجع القهقرة، رجع بظهره وعند أصل المنبر على الأرض سجد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر هو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة، رجع لورا ملفش عشان يراعي استدامة استقبال الايه القبلة. قال فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل إلى الناس، استقبل الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا به ولتعلموا صلاة، يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة كما يقول الفقهاء عبارة عن أقوال وأفعال وهيئات. لو أنت بتعلم الناس الصلاة وتقول له بتقول في الركوع كذا وبتركع، ده فعل وده قول. طيب هيئة الركوع، شكل السجود، هيئة السجود، هيئة القيام بعد الرفع بعد الركوع إلى آخره. فقال إنما فعل، وفي صحيح البخاري أيضا قال يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة ولتأتموا بي، يا أيها الناس صلوا كما رأيتموني أصلي، بهذه الصفة. طيب قال الحافظ رحمة الله عليه قول باب التأذين عند الخطبة أي عند إرادتها، هيبدأ الخطبة يبدأ المؤذن يؤذن. قال في حديث الساب وتقدم. طيب قال أي قول باب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باب الخطبة على المنبر أي مشروعيتها، ولم يقيدها بالجمعة، يعني ممكن يجلس على المنبر في أي يوم ويكلم الناس. قال ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها، يا ذي النور يا ذي النور، غيرها. قوله قال وقال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا طرف من حديث أورده المصنف الإمام البخاري في الاعتصام وفي الفتن مطولا، وفي قصة عبد الله بن حذافة، ومن حديثه أيضا حديث الاستسقاء، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر دعا وطلب السقيا من الله عز وجل. قال يعني بقرأ بعض كلام الحافظ، يعني قال وفي قوله ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه صلى الله عليه وسلم، زيادة على السؤال، يعني هم بيسألوه المنبر صنع من إيه، فهو علشان يزداد اطمئنانهم لإجابة سهل قال إيه والله إني لا أعرفه، أنا عارف المنبر كويس، واليوم الذي صنع فيه أول مرة جلس عليه نفسه، فهذا إيه يجعلهم يثقون أكثر في جواب سهل رضي الله. قال زيادة على السؤال لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته بما عرف. أيضا حديث أبي اليسر رضي الله عنه في صحيح مسلم في التجاوز عن المعسر والوضع عنه قال سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق قلبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تجاوز عن معسر أو وضع عنه أخذ بالك أظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى آخر الحديث. فأحيانا بيبقى هناك كلمات من المجيب يعني تؤكد على متانة معرفته ب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالشيء الذي سئل حبيبي شيخ. عن دليل يا شيخ على الثلاث درجات، دليل على الثلاث درجات في صفة المنبر من كلام سهل ومن كلام أنس، وهيجي معايا دلوقتي إن شاء الله. قال قيل له لو جعلت المنبر، قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون إلى آخر، هذا دي زي ما قلت لك أصح الرواد. طيب وأيضا في طبقات ابن سعد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع، فقال إن القيام قد شق علي، ما عادش قادر إنه يقف صلى الله عليه وسلم. قال فقال له تميم الداري ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك، نعمل منبر ولا ما رأيكم، ف رأوا أن يتخذه، فقال العباس ابن عبد المطلب إن لي غلاما، برضو تميم قال ولي العباس رضي الله عنهم قالوا، وفي النهاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الأنصارية بأن تأمر غلامها. ذكرنا أن الحافظ قال إن الرواية الحسنة الوحيدة في هذه الروايات في التي ذكرت اسم الغلام النجار هي التي ذكرت أن اسمه كان ميمون. طيب قال الحافظ رحمه الله حكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب ويعكر عليه. كلام ده مش صح. أن الأحاديث الصحيحة أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب، ولم يزل المنبر، ده كلام الحافظ، على حاله 3 درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ابن أبي سفيان 6 درجات من أسفله. تعد وانت طالع كده إيه 6 درجات. وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير ابن بكر في أخبار المدينة، تاريخ المدينة النبوية، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، إلى حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف قال بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه المنبر فأمر به فقلع. المنبر اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم معاوية عايزه فين؟ في الشام. أن يحمل إليه المنبر فأمر به فقلع فأظلمت المدينة. الشيء اللي كان بيخطب عليه صلى الله عليه وسلم الآن إيه؟ انتزع. قال فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب وقال إنما أمرني أمير المؤمنين اللي طلبوا مني معاوية رضي الله عنه أن أرفعه، فدعا نجارا وكان 3 درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم بأزيد من 3 درجات. ورواه من وجه آخر قال كسفت الشمس حتى رأينا النجوم، وقال فزاد فيه 6 درجات وقال إنما زدت فيه حين كثر الناس عشان الناس اللي بعيد إيه تراني. قال ابن النجار وغيره استمر على ذلك إلى ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة 54 و600 فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن 56 من برن، ثم أرسل إلى الظاهر بيبرس بعد 10 سنين من برن فأزيل منبر المظفر فلم يزل إلى هذا العصر 3 درجات لمن أراد يعني أن هو يصنع على السنة، لكن التنب وبوبين ده اللي بيسافروا له ده يعني معنى كده ليس من السنة. المنبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام عند معاوية، ذهب إلى الشام عند معاوية أخرجه له عامله على النبي. طيب يعني أيضا في باب التأذين عند الخطبة ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص عن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله يعني بهذا الكلام. صوت العشار يعني النوق الحوامل التي يعني أوشكت على أو قاربت على الولادة كأنها إيه تئن، وبعض الصحابة شبهها ببكاء الصبي الذي إيه يسكت يعني إيه تربط عليه يعني تهدأ نفسه. طيب الباب تفضل يا شيخ. هو بالنسبة لنا يعني آخر الحديث عندنا بكت على ما كانت تسمع من الذكر. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكت. هل هو على ما كان من الذكر أو ولا حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك لا يمنع، لا يمنع، لكن ممكن ده. كذلك لا يمنع. الحسن رحمة الله عليه، حسن البصري قال جذع يبكي حنينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم أولى به، فالمعنى غير مردود يعني. الأمر الثاني اللي هو إن الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلم الناس الصلاة الركوع والسجود، هل ده أشرف الخلق يعني يعني لو حصل مثلا الناقة كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل مثلا لو خطيب النهاردة مثلا يجوز له إن هو إذا فعل ذلك من باب التعليم عنده فلا بأس، عنده دليل فلا بأس وينزل ويسجد ولا بأس ما فيش مشاكل. أهم حاجة إن هو يراعي إن لا يحدث جلبة. في بعض الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم السرية قال وكان يسمعنا أحيانا الآية يعلمنا، يعني هو أحيانا أي صوته يعلى كده في آية في الفاتحة أو في القراءة التي تليها. بس ده لو إذا كان معلم أو إذا كان الشيخ البواب في أحيان كثيرة يتعمد في صلاة الجنازة خصوصا أن هو يعمل صوتا أن أنا الوقت بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي الفاتحة دلوقتي دعاء للميت أخذ بالك من باب التعليم يقصدها يعني. في أثر عن الصحابة ورد عن كده شيء عمر رضي الله عنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا يعلمنا، قال يعلمنا طب بالنسبة للموضوع الجلوس على المنبر بالخطبة إذا عجز عن يعني القيام ولا يقعد على الأرض لا على المنبر حتى يراه الناس لا على ما افتكر يعني الشيخ عبد الحميد كان في آخر لا كان بيطلع كان بيطلع يدفع لا كان بيعمل له كرسي على الأرض كرسي على الأرض ويخطبه هو تحت لا حضرت له أنا وهو قاعد على المنبر فوق ده مظلوم المسجد القديم بيشيلوه يقعد فوق اللي كان على الأرض خطبة العيد رحمة الله عليه لكن في خطبة الجمعة كان بيطلعوه يقعد فوق هو الأفضل المؤذن اللي هو ما يأذنش لما الخطيب يطلع السنة هذه السنة السنة يصعد ويسلم على يستقبل الناس ويسلم عليهم يقال عليهم السلام ثم يجلس فيبدأ المؤذن بالأذان أصل ده مشكلة في مساجد كتير يعني الأذانين يعني موضوع الأذانين تيجي تكلمه يعني كويس إن الواحد عارف الحديث ده على الواحد يبقى عنده دليل مثلا هو الأذان الثاني أحدثه عثمان أيوة لما اتسعت المدينة والأسواق على عشان كده الشيخ العثيمين رحمه الله يقول السنة أذان واحد لكن لا نستطيع أن نقول عن هؤلاء أنهم أتوا بدعة لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه سنة تبعة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعثمان رضي الله عنه سنة متبعة وأتم في منه أيوه جميل إن شيخنا وأحدث الأذان الثاني مش لسبب لعلة جميل العلة. فإذا أصر الإنسان وقال أنا على سنة عثمان وعثمان أعلم إذا أصر إنسان وقال لك لا عبد الله بن عمر أعلم بالسنة وقال إذا حججت أو اعتمرت أخذت ما زاد على القبض وإنت تقول له أطلقه أعفو أرفو أرجو فهو استند أيضا إلى فالأمر إيه نقول الأول لا أخذ بالك والسنة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما فعل عثمان لعلة فقال لك لا أنا على سنة إيه عثمان فلا بأس يعني حصلت معي يعني لا لما تيجي تفهموا يعني الشيوخ بتوع الازهر دول والناس دي بتأذن اذانين وانتوا اللي هتيجي تخترعوا لنا فيها لا احنا والحرم مثلا ما انا فاهم احنا لا احد يكون حجه على الاسلام ان اخطا حتى يعني لو حتى ابو بكر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه يقول يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقول لهم قال ابو بكر لا ما تقوليش بقى لشيخ الازهر لا اقول لكم قال ايه ابو بكر وعمر سبحان الله طيب الباب الثالث والثلاثون قال باب شراء الامام الحوائج بنفسه يعني ان البيع والشراء اذا مارسه الامام او الفاضل او العالم للحاجه فهذا لا يضع من قدره ولا يخل بمروءته قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر واشترى ابن عمر بنفسه كان أيضا إيه يشتري بنفسه ويبيع قال وقال يعني قد يعني إنسان يقول يعني البيع والشراء في مماكسة مفاصلة في إلى آخره فالأفضل أن الإنسان لا يتولى ذلك بنفسه لكن لا بأس إن احتاج لذلك فهذا إيه لا يقدح في مروءته ولا فضل قال وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاه واشترى من جابر بعيرا حديث جابر هيجي في الباب التالي مفصلا اللي هو حديث عودة النبي صلى الله عليه وسلم وجابر من غزوة ذات الرقاع قال البخاري رحمه الله حدثنا يوسف ابن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي يعني مش كمان اشترى بس اشترى كمان من إيه من يهودي طعاما نسيئة آجل ورهنه درعه صلى الله عليه وسلم ومات ودرعه مرهون عند هذا اليهودي قال الحافظ رحمه الله باب قوله باب شراء الإمام الحوائج بنفسه كذا لأبي ذر عند عن غير الكشميهني وسقطت الترجمة للباقين طيب ولبعضهم شراء الحوائج بنفسه أي الرجل وفائدة الترجمة ليه الإمام البخاري قال باب شراء الإمام ما كل مسلم بيشتري ويبيع الحوائج بنفسه قال فائدة الترجمة رفع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة لا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم باع واشترى بنفسه قال قوله وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر هو طرق, واشترى أيضا في قبل ما يعني يشرع في رحلة الهجرة اشترى جملا أيضا من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بالثمن, قال لمن؟ من أبو بكر رضي الله عنه. فقال اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر وهو طرف من حديث ساتي موصولا في كتاب الهبة. قوله واشترى ابن عمر بنفسه, هذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني وحده وسيأتي موصولا بعد باب في الباب اللي جاء. قوله وقال عبد الرحمن بن أبي بكر أي الصديق, عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, جاء مشرك بغنم الحديث هو طرف من حديث يأتي موصولا في آخر كتاب البيوع في باب الشراء والبيع من المشركين, ينفع ولا ما ينفعش؟ ويصح ولا شيء فيه إذا لم يدخل فيه البيع والشراء شيء محرم شرعا. قال الحافظ قوله واشترى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا, هيجي معنا ده في الباب اللي جاي مفصل, هو طرف من حديث موصول في الباب الذي يليه. وفي هذه الأحاديث مباشرة الكبير والشريف شراء الحوائجين, وإن كان له من يكفيه لا بأس, حتى لو عنده اللي يشتري ويبيع له ما فيش مشكلة, ما هو يمارس بنفسه إذا فعل ذلك على سبيل التواضع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشك أحد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان له من يكفيه ما يريد, لو بس شاور الصحابة كلهم إيه هيجروا, ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وكان يباشر ذلك. قال ولكنه كان يفعله تعليما, يا من أنتم أهل العلم والفضل, يا من أسوتكم رسول الله, ها هو قدوتكم صلى الله عليه وسلم يشتري ويبيع بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال تعليما وتشريعا, أحيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم, قلنا ذلك مرارا, الفعل لا حاجة له فيه إلا أن يقتدي به إيه؟ غيره, وأرسل لأمة صلى الله عليه وسلم. قال ثم أورد حديث عائشة في شراء الطعام من اليهودي, وسيأتي شرحه في أول الرهن إن شاء الله تعالى. طيب الباب التالي قال باب شراء الدواب والحمير. قال وإذا اشترى الحمر عندك؟ نسخة من نسخة الصفرة الأصلية شكل الحمير الأصلية؟ طيب مش هنشوف الحافظ يقول إيه. قال وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ خلاص يعتبر أنه قبضه مع أن لسه اللي بايعه له ركب عليه. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بيعنيه, يعني جملا صعبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إيه؟ بيعه لي. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, حديث ده ممتلئ بالفوائد. قال كنت, القائل هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة, بعض العلماء قالوا غزوة تبوك, والأرجح كما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها غزوة ذات الرقاع. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا, فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر أنت جابر؟ فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قال أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت, اتأخرت عن الجيش, فنزل يحجنه بمحجنه عصا صغيرة. قال ثم قال اركب, فركبته فلقد رأيته, الجمل اللي كان إيه من شوية بيموت, أكفه عن رسول الله. يا عمي احترم نفسك نسبة الناس يعني سبحان الله, كنت دلوقتي بعد ما عالجك تقوم تسبقه. قال أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار بقى وانت بتتكلم في الدعوة وواحد عاوز تقربه منك وتكلمه تختار الحديث المناسب, هذا شاب خد بالك بيفكر في ايه, بيفكر في الزواج في هذا, فتزوجت يبدأ معاه ايه فيما يحتاج للكلام فيه. قال قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت العلة بقى إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج مات عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعليه دين كثير وترك في بعض الروايات أنهم 9 أخوات لجابر يعني صغيرات. قال فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن صغيرات وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الصحيحة لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت إن عبد الله بن حرام رضي الله عنه مات وعليه دين كثير وكلف جابر بسداد هذا الدين إذا أنا مت في قبل غزوة أحد فعلى يدين كذا وأخواتك وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما لي يا جابر أراك منكسرا، منكسر في دين وفي أخوات. قال أما إن طيب سألوا تزوجت؟ قال تزوجت بكرا أم ثيبا؟ من ثيب. طيب فهل بكرا أو أفلا بكرا أو جارية تلاعبه وتلاعبك؟ طب ايه كاني خشى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعود الى نفسه يعني حتى في الزواج كمان اختار فايه عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انك قادم انت برضو عريس يعني حديث عهد بعرس ولعلنا اذا دنونا من المدينه تفرش لك النمارق، النمارق الوسائد وال يجهزون البيت ما هو عريس بكر ثيب المهم ان هو حليف عهد بعرس. فقال يا رسول الله والله ما لنا من نمارق. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لكما ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. فشوف اداره الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ما في نفسه ويعطي امل وان شاء الله سيكون لكما، مش معنى ان هي ثيب ان انت خلاص ما انتش لا سيجهز لك ما عندناش ما لا سيكون لكم ان شاء الله ابشر هياخد جميل وقد كان هياخد مشوارها القديم ولا مشوار جديد. لا سيكون له سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم مال والجمل وهتبقى مية مية. قال فاحببت ان اتزوج امراه تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال اما انك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس يعني العقل والحكمة ابدأ بالمسجد حتى بعض الروايات المفسرة تمتشط الشعثة ما فيش طبعا تليفونات ولا محاميل ولا رسائل شغالة وإحنا الوقت في تبوك ده خلاص إحنا في غربال اسمها في العقبة لا في خلاص ده احنا بينا احنا في شطة يا عم خلاص يا اخوانا خلاص فلا ده سبحان الله خلاص الجيش دخل المدينة ما لحقوش يجهزوا حاجة ما فيش اتصالات ما فيش ابدأ بالمسجد صلي ركعتين تسمع النساء تجهز البيوت حتى تمتشط الشعثة ويعني تستحد المغيبة الى اخر ما قال صلى الله عليه وسلم. قال فالكيس الكيس مت مش على طول كده فجأة بقى فوق دماغه. قال ثم قال ادينا فرصة انت ما تدقش على ابنك ولا على زوجتك لحد ما تجبره ان هو يكذب، اديله امل ان هو لو صدق هتسامحه، مش تجبره وتعلمه ان هو النجاة في الكذب، لا افتح له باب الصدق في نجاة واضح وخليك صريح مدمت اصلا انا لو عارف ومتأكد ان مفيش منص من العقوبة، طب اين النجاة؟ بعقلي الصغير يقول لا ما عملتش وخلاص، ما انت لا تعلم الغيب عمل ولا ما عملش، فلا تلجئه ولا تعلمه الكذب. فهنا قال فالكيس الكيس. قال ثم قال اتبيع جملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل شاب ألجئ للتزوج بن ثيب عليه دين كثير تركه في عنق أبيه فأراد أن يمنحه وأن يساعده من غير أن يجرحه. جميل كده، أتبيع جملك؟ الآن بيع وهو لا يملك غير هذا الجمل، أتبيع جملك؟ قلت نعم. في بعض الروايات كما سيأتي معنا أن جابر رضي الله عنه قال بل هو لك يا رسول الله، وفي بعض الروايات أنه قال لا يعني قبل ما أتبيع جملك قال لا. قال وما لنا من ناضح يوم ذاك يوم ذلك غيره، مع انه تعبان ومريض وعيان بس ما احناش بنملك الناضح، يعني اللي بيستسقوا عليه الايه الماء ويحملوا عليه المتاع. فلما قال لا بل بعينيه، قال بل هو خلاص هو لك، طالما ان الموضوع مش موضوع ايه ان لا ما عندناش غيره، فقال ايه بل بعينيه. فقال قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. الأوقية 40 درهم. في روايات أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه بدرهم. قال إذا تغبنني يا رسول الله، الغبن اللي هو الخسارة ده كده قليل قوي، جمل وما حيلتناش اللي هو ونبيعه كمان إيه بدرهم. أنا قلت هو لك هبة، فقلت لا بعنيه، فخلاص تغبنني الدرهم. فاثنان ثلاثة حصل إيه مماكسة. قال حتى بلغني 40 درهم أو 40 درهم، يعني إيه أوقية من ذهب. قال فاشتراه مني دي الرواية المختصرة بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، مع إن الغنم الجمل كان بيسبق النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم سبق؟ قال لعل جابر عمل بوصل النبي صلى الله عليه وسلم الكيس واستراح أو جلس قبل أن يبلغ المدينة في مكان فسبق النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره. قال قال ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء الصبح بدري، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال الآن قدمت أنت لسه جاي دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جابر. قلت نعم. قال فدع جملك، سيبه جنب المسجد أعقله يعني، فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. اتوصابه لأنه عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعطي بكرم صلى الله عليه وسلم. قال فأرجح لي في الميزان أو فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت فرحان، 40 أوقية 40 درهم وقيم من ده، سيشتري جمل ويبقى معه مال يسد به جزء من الدين، وإيه العملية إيه تبقى جميلة. فانطلقت حتى وليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أدعو لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل. قال فولم يكن شيء أبغض إلي منه، يعني من إن خلاص اللي هو رتبهم دول هيبقوا 20 هنا ونشتري كده ونبيع كده، اخذ لنا ايه يطيروا ويرجع الجمل اللي ايه العيان ده، او قال ولم يكن شيء ابغض اليه منه ان يعرف في الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر ثم ايه رده عليه. قال ولم يكن شيء ابغض اليه منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. الروايات الاخرى المفسره يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أظننت أني ما كستك مفاصلة درهم لا اثنين لا كذا لا كذا لأخذ جملك، هو لك ولك ثمنه، أنا ما بفصلكش عشان كذا، ده هو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل إلى من غير تصريح من غير جابر ما يقول له من غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما انت محتاج قد ايه اللي يكفيك ويوسع عليك وتشتري جمل وتسد جزء من الدين لا لا لا مش هيجيبها له كده ابدا. طب كذا طب كذا. فلما بلغ لأوقية قال ايه نعم. قال اظننت اني ما كستك لاخذ جملك، لا ده كيف في حاجه تانية، هو لك ولك ايه ثمن صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ قوله باب شراء الدواب والحمير، وفي رواية أبي ذر الحمر بضمتين، وليس في حديث الباب ذكر للحمر. حلو كده يبقى خلاص اهو، لا تقول طبع شرعية ولا طبع مرعية خلاص. قال وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل، اللي مذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر جمل واشترى من جابر جمل، ما فيش حمر في الموضوع خالص، ولكن هذا إيه بالقياس. قال بالإبل أن حديث الباب إنما فيهما ذكر بعير وجمل ولا اختصاص في الحكم المذكور، الحكم ده مش مخصوص بالحمر ولا مخصوص بالإبل، لا ده إيه يتسع. قال بدابة دون دابة فهذا وجه الترجمة. قال قوله وإذا اشترى دابة أو جملا وهو أي البائع عليه اللي باعه لسه ما سلموش هل يكون ذلك قبضا نعتبر أن البيع تم وأن القبض وقع قال يعني أو يشترط في القبض قدر زائد على مجرد التخلية وهي مسألة خلافية سيأتي شرحها قريبا في باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته الحديث ده وفاه شرحا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الشروط من صحيح الإمام البخاري كتاب إيه؟ الشروط في باب ترجم له البخاري رحمه الله باب إذا اشترط ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعني لا هو لك لا بيعني بدرهم بكذا وكذا خلاص إيه هو لك بأربعون إيه درهما قال جابر على أن يحملني إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت لك حتى الإيه المدينة فجاز هذا الشرط قال البخاري رحمه الله دي رواية فيها زيادات قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر ابن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وطعن الجمل ودعا لجابر فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه جزاك الله خيرا بوقية الوقية هي الأوقية قلت لا قال بعنيه بوقية فبعته قال جابر فاستثنيت حملانه إلى أهلي قلت له البيع تم وكل حاجة بس إيه هستعمله لحد ما يوصلني إلى فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه دفع نقده نقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إخري قال ما كنت لآخذ جملك سبحان الله على ديون وراجل متجوز ثيب وما عندوش نمارق كمان ناخد الجمل اللي حلته لا مش ما عملتش كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لاخذ جملك فخذ جملك ذا هو عايز يوصل له الايه بس الطريقه فهو مالك قال شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبي رحمه الله عليه عن جابر قال افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينه فقار الجمل بيكون فيه اعلى ظهره أفقره يعني إيه جعله على فقار الجمل وظهر الجمل إلى الإيه المدينة مش أفقرنا بالمعنى اللي أنتم فكرتوه قال جابر أفقرني رسول الله ظهره الدابة بتاعته اللي هو اشتراها خلاص إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته بعت الجمل على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن لك ظهره إلى المدينة ولا إشكال طيب على أن يحملني إلى المدينة قال لك يا ظهره لا إشكال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن له أو جابر الآن له ولا بأس أن يكون طلب فأجاز له وأقر له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال محمد ابن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة ده شرطه وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة الفقار بتاعه ظهره ملكك لحد المدينة اتفع به وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير الدينار غير الدرهم ربما الدينار بعشرة دراهم يبقى كام يبقى 40 فلا إشكال قال وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن طيب وعن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم لخلاف الأشهر والأصح 40 قال وقال داود وابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي الأصح 40 أقية من ذا 40 درهم يعني اسمهم أقية من ذا. قال الحافظ قوله سمعت عامرا اللي هو الشعبي قوله أنه كان يسير على جمل اللي هو جابر قد أعيا أي تعب وفي رواية ابن نمير عن زكريا عند مسلم أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه أي يطلقه وليس المراد أن يجعله سائبا لا يركبه أحد. كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يقولوا إيه الجمل به ظهره حرام ده سائبة ده الإسلام منع هذا. قال أن يسيبه وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانوا. الله عز وجل أحل ظهور الدواب لماذا تحرمها أنت؟ قال لأنه لا يجوز في الإسلام. ففي أول رواية مغيرة عن الشعبي في الجهاد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح النبي صلى الله عليه وسلم لحق وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير الرب يزحف. قال والناضح ده القائل الحافظ ابن حجر بنون ومعجمة ثم مهملة والجمل الذي يستقى عليه سمي بذلك لنضحه الماء حال سقيه. واختلف في تعيين هذه الغزوة كما سيأتي بعد هذا ولكن الراجح هي ذات الرقاع. قال فضربه فدعا له كذا فيه بالفاء فيهما كأنه عقب الدعاء له بضربه بعد ما ضرب الجمل دعا إيه بارك الله لك في جملك يا جابر كده يعني. قال فضربه برجله ودعا له وفي رواية يونس فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فمشى مشية ما مشى قبل ذلك مثلها وفي رواية مغيرة المذكورة فزجره ودعا له. ومن طريق عطاء قال فمر قال جابر فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر. طب الرواية الثانية اللي معنا في كتاب البيوع قال أجابر يعني والجمع يسير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال جابر فقال أجابر للتأكيد فلا بأس بالجمع بين الرواية بهذا الشكل. قال قلت جابر بن عبد قلت جابر بن عبد الله قال مالك قلت إني على جمل ثقيل يعني فقال أمعك قضيب عصا صغيرة قلت نعم قال أعطني فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم بقى هو أول واحد في الجيش. قال وللنسائي من هذا الوجه فأزحف فزجر أزحف يعني الجمل إيه بدأ إيه يزحف فزجر النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط أم إيه مرة واحدة كأنما نشط من يقال حتى كان أمام الجيش. وفي رواية وهي وهب بن كيسان عن جابر المتقدمة في البيوع فتخلف فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أحمد من هذا فقلت يا رسول الله أبطأ بجملي هذا قال أنخه فأناخه وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله ثم قال أعطني هذه العصا أو اقطع لي عصا من شجرة ففعلت فأخذ فنخسه بها نخسات ثم قال اركب فركبت. طيب بعد كذا في بعض الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى بعيرك قلت بخير قد أصابته بركتك يا رسول الله إيه رأيك في البعير دلوقتي إيه أصابته بركتك يا رسول الله فقال بأنيه بأقية قلت لا فكرهت أن أبيعه ده كلام جابر. قال أتبعنيه فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره فقلت نعم لما كرر علي لا بل بأنيه قال نعم. قال وكانت حاجتي إليه شديدة يعني هبيعه وبعدين إيه ومعقول. وفي رواية عطاء قال بعنيه قلت بل هو لك هبة يا رسول الله قال لا بعنيه. ومن طريق أبي الزبير قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني إيه اللهم اغفر لجابر اللهم ارحم جابر. ولابن ماجه من طريق أبي نضرة عن جابر قال أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك يعني إيه كأنك بتتكلم مع واحد بتقول له الله يكرمك تبيع لي الجمل ده يعني إيه دعاء يجري على لسان. قال وكانت كلمة تقولها العرب افعل كذا الله يغفر لك. قال في بعض الروايات قال فلا أدري كم من مرة يعني قال له والله يغفر لك. وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير الليلة اللي أنا بعت فيها ليلة البعير 25 مرة. سبحان الله. إيه الله إيه ربنا يغفر لك ربنا يغفر لك سبحان الله ويغفر الله لك. قال أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال بل أهبه لك يا رسول الله. قال لا ولكن بعني. وفي كل ذلك رد يعني لبعض العلماء أنهم قالوا إيه يعني أنه اشترى مباشرة أو إلى آخر ما كانش فيه عرض للهبة. طيب قال فلما أكثر علي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بعني قلت إن لرجل علي أوقية من ذهب هو لك بها. دفعنا الأربعين دول في الدين الفلان. قال نعم والأوقية من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان 40 درهما. طيب فاستثنيت حملانه إلى المدينة. إحنا بقينا بسنة 50 طيب أخذ أواخر كده. قال فقدمت المدينة فأخبرت خالي خال جابر ببيع الجمل فلامني. بعت الجمل اللي حلتنا. قال ووقع عند أحمد في رواية قال فأتيت عمتي بالمدينة فقلت لها ألم تري أني بعت ناضحنا فما رأيتها أعجبها ذلك زعلت. قال الحافظ يحتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره. ما من له يشيل المية بعد كده. طيب قال فلما قدمت النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن جئت إلى آخره. قال فوجدته فقال الآن قدمت. قلت نعم. قال فدع الجمل وادخل فصل ركعتين وظاهرهما. طيب قال بعد كذا أرسل بلالا خلفه يطلبه. قال في بعض الروايات فدخلت يعني المسجد وعقلت الجمل فقلت هذا جملك يا رسول الله. فخرج فجعل يطيف بالجمل يعني بيبص على البضاعة يعني ويقول جملنا جملنا. فبعث إلي أواق من ذهب ثم قال أستفويت الثمن أخذت الثمن. قلت نعم. قوله ونقدني الثمن ثم انصرفت. وفي رواية المغيرة فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي الفلوس أيضا من الغزو والغنائم ورده علي يرد عليه الثمن. طيب هنا يقول إيه أعطه يا بلال أوقية من ذهب وزده اكرمه. فأعطاني أوقية وزادني قيراطا فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الفلوس اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها له دي ما نقصدش أبدا من بيته وحلت البركة في بيته. قال وفيه ذكر أخذ أهل الشام له يوم الحرة. يوم الحرة دي موقعة الحرة موقع بين أهل المدينة ويزيد بن معاوية الخليفة الأموي. هجم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرقت المدينة وسلبت الأموال اللي فيها ومات فيها صحابة كثر وأبناء من أبناء الصحابة ومن التابعين مات خلط كثير. في هذا الوقت وفي هذه الموقعة أخذ المال من بيت جابر رضي الله عنهما ولكن قعد معه ثمن زمن يزيد بن معاوية. حصل خلاف سبب يعني في بيعه ايه يعني خلعوا بيعته فلذلك ايه غضب عليهم ووقعت معركة فيما بينهم. طب في آخر كلام للحافظ رحمه الله قال وفي الحديث كم فإذا كده سريع جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع لا بكذا لا بكذا جواز لأن فعل أنا مسلم. والمماكسة في المبيع قبل استقرار العقد قبل ما هوش حرام ولا حاجة إن احنا نقول بعشرة لا بثمانية لا بسبعة لا بكذا لحد من إيه نستقر. الناس يقول لك عم الشيخ ما ينفعش إن رحم الله امرأ سهلا إذا باع أو سهلا إذا اشترى هو ما هو فهمها سهلا إذا أكل يعني لكن هي سهلا إذا باع سهلا إذا ما فيش فيها حاجة هو الثمن وقيمته قد كده، لكن هو عايزها سهلا. اذا ايه يعني هو الشيخ ما ينفعش يعني، لازم يكون مهضوم. شيخ انت شيخ لازم تؤكل. قال: وابتداء المشتري بذكر الثمن، وان القبض ليس شرطا في صحه البيع، خلاص هو بتاعك، لكن اسيبه لي جوله كده. قال: وان اجابه الكبير بقولي لا جائز في الامر الجائز. جابر قال له: لا. طب ينفع يتقال لا الى رسول الله؟ هو ده جابر بشر وما عندوش الا الجمل ده، فجائز، ما فيش فيها حاجه، طالما ان هي ما فيش فيها ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيطلب منه. هو لو ما كانش في قيمه لاذنه ما كانش استاذنه، قال له هات ده من غير ايه اذن. اللي هو في غزوه بدر، في غزوه بدر لما قال له: يا رسول الله، هذا منزل انزلك الله. سنت سنت فهو الاجتهاد والراي والمشوره. سنت ربنا يبارك. قال: والتحدث من فوائد الحديث التحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس. يعني مش قصده أنا خرجت في غزوة ذات الرقاع، لا، هو قصده إيه؟ حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وأنا كنت معه في غزاة، ده جاي في إيه؟ في الطريق كده هو بيتكلم. قال: وإرادة التفخر فيه من فوائد الحديث تفقد الإمام والكبير لأصحابه، طمن عليهم وشوف أحوالهم، وسؤاله عما ينزل به، تزوجت؟ إيه مالي أراك منكسرا؟ إلى آخره. قال: وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال ودعاء على الأقل، وتواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة، ده مش من أهل العقل، هي غير مكلفة، ولكن قال: محله متى يجوز ضرب الدابة؟ ما إذا لم يتحقق من أن ذلك من فرط تعب وإعياء. لو هو اللي تعبها وموتها من الشغل ما يحقش له أن يضربها، ده إيه؟ تعبانة، لا يجوز. يعني ما هيش خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته، انه مجرد ما ان ده موضوع ثاني. هو بيتكلم عن جواز ضرب الدابه، هل يجوز ضرب الدابه؟ قال: اذا كان هذا يحثها، واذا لم يعلم ان وقوفها وبطئها بسبب ان هي متعبه. فاذا علم انها متعبه لا تضربها وهي متعبه. الحمد لله. قال: وفيه جواز ضرب الدابه للسير وإن كانت غير مكلفة، يعني يضرب المكلف اللي هو بتعمد إنه يتنح مع فهمه للموضوع، لا، أيضا الدابة يجوز. قال: ومحله إمتى يجوز؟ ما إذا لم يتحقق من أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء. وفيه من فوائد الحديث توقير التابع لرئيسه، أبيعه لك يا رسول الله، بل هو لك يا رسول الله، واستني ما تتقدمش على رسول الله، ده توقير لصلى الله عليه وسلم. قال: وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر: هو لك، يعني بعني، لا هي هو لك يا رسول الله، قال: لا بل بعني. وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد، المكان اللي حوالين المسجد وحواليه. كتير قوي من المساجد بتعمل ايه مكان كده زي ساحه حواليه، فيجوز ان الدواب تدخل هنا. قال: وفيه المحافظه على ما يتبرك به لقول جابر: لا تفارقني الزياده، الزياده اللي انا محتفظ بها لاني بركه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه جواز الزياده في الثمن عند الاداء، طالما ان هو ما اشترطش، يعني من حسن الاداء ايه خيركم، خيركم ايه اداء. قال: وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه من أنه يتزوج من البكر، يعني وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له ببيع جمله مع احتياجه له، ده إيثار أيضا وتقديم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عارف أنه محتاجه وما حلتوش غيره، لكن لما أصر النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عليه قدم إيه حاجه النبي صلى الله عليه وسلم على حاجه. قال: وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان، إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان، واستدل به على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب ولا قبول لقوله فيه: قال بعنيه بوقية فبعته، ما قالش إيه قد بعتك، وفي بعض الروايات أنه قال قد بعتك. إحنا عندنا بيع المعاطاة، كياس العيش مرصوصة كده، فأنت ناولت الجنيه الغرقان ورحت أخذ الكيس، لو قلت له بعني جنيه ونص، ناولت الحاج جنيه، الحاج خمسة جنيه، ولا أنت قلت له بعني، ولا هو قال لك إيه خذ من غير إجابة ولا قبول الأمر إيه يسير. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونقف هنا ونكمل في المرة المقبلة إن شاء الله. حبيبي إن شاء الله طبعا الصلاحين قولوا هذا استغفر الله.